أن تجد، وأقول نادر، وانتبهوا لأني آني ما أقول، لأنه يوجد، لأنه مذهب الخوارج تطور، على الأقل تطور عمليا كالتطور عامة المسلمين. كيف كانوا من قبل صادقين يعني متقين، وكيف صار أوضاعهم اليوم؟ كذلك الخوارج في العهد الأول كان اثنان على روايتهم في منتهى الطمأنينة، لكن فيما بعد وجد بعضهم من أيضا يضع الحديث انتصارا للمذهب، لكن هذا ما يخفى على أئمة الحديث الذين كان يوجد عندهم يعني إذا صح التعبير العصري رادار، وما مثله رادار في الأمم كلها. قال مقولة يعني رائعة، قال كان أحدهم لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. هذا وأيضا مصداق لكلامكم الآخر من اعترافات بعض الخوارج المتأخرين نشتهينا. أي نعم، قال كانوا فيما بعد إذا هو أمرا جعلوه حديثا. هذا هو. طب هنا سؤال آخر أستاذ، نجد الخلاف يطول في رواية الأقران وقول بعضهم في بعض، ما هو الضابط إذا كان قول العالم لا يقبل في قرينه وهو كذلك في قرينه، ما هو الضابط وما هي الشيء الذي من خلاله نستطيع عمليا أن نعرف صدق هذه الأقوال؟ أولا لا يمكن وضع قاعدة هذه الشرح منها، لكن يمكن النظر في القرائن إذا وجدت وساعدت أبيها ونعمة، وألا نبقى عند الكلمة التي حكيتها. لا يقبل يعني كلام المعاصر في المعاصر. القرينة مثلا أن يأتي تصديق لكلمة المعاصر من جوانب أخرى، لم يكن هناك حجاز بين الجوانب الأخرى أو الأشخاص الآخرين، لم يكن هناك حجاز، لم يكن هناك شيء يتحاسدون على ذلك. فإذا وجدت مثل هذه القرينة كانت قوية جدا، وقبل حينئذ كلام المعاصر لمن عاصره ونحو ذلك. أما أن تضع قاعدة مقابل تلك القاعدة فما أظن أنه يمكن الوصول إليها. يعني مثلا وقد كشف الستارة الأستاذ أبو مالك حينما ضرب مثلا بإمام من كبار الفقهاء الأولين وهو أبو حنيفة، تجد علماء الحديث ليس هناك قول واحد في أنه لا يحتج بحديثه أو أنه ضعيف في الحديث، وإنما أقوال متتابعة، بعضهم معاصر له وبعضهم متأخر عنه. كنت منذ أكثر من 30 أو 40 سنة، ربما بعضكم يذكر هذا، اضطررت بسبب تعصب بعض الطلبة هناك عندنا في دمشق للإمام أبي حنيفة تعصبا مذهبيا ليس تعصبا علميا، حينما أنا بمناسبة حديث يمكن إذا طلعت النجم في الثريا كنت ذكرت أن من رواة هذا الحديث الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لكنه ضعيف عند علماء الحديث. فقامت قيامة بعض طلاب العلم، وقد يكون بعضهم من بني قومي. المقصود نعم ربما هو يرأسهم. المقصود فأقام القيامة علينا وحوش من هنا وهناك بعض الكلمات اللي فيها تبجيل بحق للإمام أبي حنيفة، لكن من الناحية الفقهية، وربما يجدون بعض الروايات التي توثقه في رواية توثيقا مطلقا. اضطررت أنا بعد ذلك للرد، أن جمعت نحو 15 قول عن علماء المعاصرين والذين جاءوا من بعده قريبا من عصره إلى العهد الأخير. أنا قلت رد: أنتم تتعصبون للإمام أبي حنيفة رحمه الله من ناحية الرواية، وتقولون أن من قال فيه كذا فهذا منابعة حسدا أو هوى إلى آخره. كيف يقال هذا بالنسبة لأئمة الجرح والتعديل؟ فيهم الإمام البخاري، فيهم الإمام أحمد، هؤلاء يغمص يغمص، وإن شئتم قلتم يغمط بالطاء في جانبهم، ويسبون إلى الهوى. لماذا؟ لأنهم تكلموا في أبي حنيفة من حيث الرواية فقط. طيب، إذا اضطررنا نحن أن نطعن في شخص بدون علم، أو نطعن في أئمة بدون علم، لا والله ما نطعن في واحد، أسهل ما نطعن في 10 أو 15. مع ذلك نحن لا نتكلم بإنسان إلا بعد العلم. روايات أبي حنيفة لأحاديثه تدل على شهادة من شهد فيه بأنه ضعيف الرواية، ويكفينا كما ذكرت أنا في بعض كتاباتي وكتبي، يكفينا بالنسبة لأبي حنيفة قول الإمام الشافعي: الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. لازم ما نجعله فقيه الأمة ومفسر الأمة ومحدث الأمة وسيبوي زمانه أيضا، مش ممكن هذا. نعطيه حقه ولا نبخسه شيئا من ذلك أبدا. نصبه ذلك لو كان حيا وعلم قول الناس فيه. إيه والله. نصبه جدا. إيه والله. لكن شيخنا أيضا العجيب في الأحناف أنهم يتعصبون لأبي حنيفة ويذبون عنه هذا الذب الباطل المبطل، ولكنهم مع ذلك لا يتعصبون لأبي حنيفة في عقيدته التوحيدية. أحسنت. هذه مصيبة المصائب. هم يردون على أبي حنيفة في عقيدته ويقولون هذا يعني كان أبو حنيفة قد أخطأ في هذه العقيدة التي كان يعتقد فيها. فغريب هذا الأمر، غريب جدا. هذا من الأشياء التي ينبغي أن تعلن في الناس أبدا، وأن يعلم طلاب العلم أن الأصل الذي يجب كان عليهم جميعا أن يتمسكوا به نبذوه من وراء ظهورهم، وتعصبوا لهذه القضية، وهذه لا تضر أبو حنيفة رحمه الله، لا تضره أبدا. والمشكلة أنه صار التمذهب هوى هوى. رأيت شيء كأننا كان صعبا جدا أن نتكلم في أبي حنيفة رحمه الله. كثيرا ما أرى أو يعني في الأحاديث التي في أسانيدها أبو حنيفة في المعجم الكبير، الحافظ الهيثمي يقول فيه ضعيف لا يذكر اسمه، ربما خوفا يعني. هو نعم. أنا كنت مرة في بلاد المغرب. أيوة. نعم. كانت عندي تعليقات على واحد من المحاضرين شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر. قلت بهذه المناسبة أحتجلها فرصة لأبين للخطأ بهؤلاء، الخطأ الذي يقعون فيه في بلاد المغرب. قلت أنا أعجب جدا يعني لمن يفرق، قلت كأن لأنه لهم مذهب في الطريقة ومذهب في الفقه. أي نعم. فالطريقة هم قادرية وفي مذهب الفقه مالكية. فسألته قلت كأنما أهل المغرب لا يرون للإمام مالك فضلا في الطريق والسلوك، ويقولون بأن الإمام مالك عمليا ليس أهلا لأن يكون إماما في الطريق والسلوك. الله أكبر. نعم. قلت هذا عمليا موجود، وإلا كيف نفرق بين إمامته في النذب وإمامته في الطريقة والسلوك؟ والطريقة التي تشد الإمام مالك إليها هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام مالك كان من أشد الناس تحذيرا للبدعة وتنبيها على أهلها وبيان خطرها. فكيف يا أهل المغرب تجعلون الإمام مالك إماما ولا إمام؟ فعجب حقيقة يعني، كان هذا من الأمور التي أعجبت القوم هناك، وظنوا أني أنا يعني أنتصر لإمام مالك لأني أنا مالكي المذهب. وهي مصيبة يا أستاذ، هذا ليس خاصة في مالك، كل الأئمة لأنه أنت تجد في بعض الكتب التي ألفت في العصور المتأخرة الحنفي مذهبا فقها ما تريدي عقيدة، يعني أبو حنيفة ما عنده عقيدة، اضطرينا أن ننتسب لأبي منصور ما تريدي، وهل بيقول الخلوة طريقة، القادر طريقة، الرفاع، هذا كله يشملهم جماعة كله. أنا لما كتاب للشيخ قلت حقيقة يعني حينما رأيت شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورأيت جزته وهنجامه لأنه كان لابس طاقية غريبة هذه ورباط العنق وحالق لحيته وشاربين، فقلت أنا كنت يعني كنت أقول في نفسي ليس شيخ أخانا الدكتور فلان ليته كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليكون المثل الأعلى لأصحاب الطرق الذين يقتدون به والذين هو يمثلهم يعني في جمعهم. فقلت أنا ما كان أحرى الشيخ أو الدكتور فلان أن يكون شيخا بطريقة واحدة لا تفرق وإنما تجمع، وهي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. أغثنا يا عجاج بشيء من الماء ولا هون قريب مني؟ بطيخ. ها؟ بطيخ دارينا. يعني بدك تبطخنا؟ الله يبارك فيك. شيخنا والله اللي قال الشيخ اسمه قال الشيخ قال الجميع انت تدعو للشيخ ما والله بكتنا الشيخ ما احنا هو القمر تبعنا اللي بده بوشنا. احكي كلمتين اوض كلمه دائما شيخنا بدعو لك بقول له هذا ما بدي احاول اقول لك شيء يلا قولها يا اخي والله بعد بدي الشيخ ما يقول لك كمان وعده بالله والله ايه والله بالله نعم ودي الشيخ هنا ودي جميع الله أبو عجاج أنت لم تعرف قصده في الدعاء لا تقل إن شاء الله الله يحفظكم فليعزم المسألة هيك يقول الرسول عليه السلام فإن الله لا مكره له حتى يقال إن شاء الله ما تكون هذه مشقية يعني أخذتها من عنا. هلا أنا بحكي لك شو بيحكي الدوماني. هذول يستيرون الصلاة. فالناس العقلاء شكوا أمرهم إلى القاضي وطلعوا للقاضي وقال يا فلان يعني هذا كثر والحقيقة هذه مثلا معيبة والله كل نساء الخير مطلقات. فقال لهم أنا أدبرهم. جلس الساحة جمع شيوخهم ورؤساءهم وصار يتكلم فيهم يا ناس احذروا كذا وأخيرا قال علي الطلاق اللي تحلف بالطلاق إلا أولي. هي شامية هذه. هذا صعد المؤذن على المنارة وذكر هذا الكلام ومشان يصدق كلامه قال عليه الطلاق. فهذا عجاج يعني يكون عجاج يعني قال بعد ما سمع هذا يؤكد الحكمة القائلة الطبع غلبة التطبع. نعم. ولذلك الحقيقة أنه من كمال هدي الرسول عليه السلام أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني الإنسان لازم يجاهد نفسه، فإذا كان عنده خطأ هذا الخطأ لا يزول عنه بسهولة إلا أنه يثابر على معاكسته حتى يستقيم أمره. والمثال هو بين أيديكم، أنا لما نشأت حنفي المذهب كما تعلمون، درست على والدي رحمه الله بعض كتب الأحناف